يسأل كذلك عن الدجاج المستورد من الخارج، سيما أن اللحم غالي الآن وهو في حاجة إلى أكل الدجاج. اللحم غالي غالي أقسام، وكان بلاد شيوعية وبلاد وثنيين كالهندوس والشيوعيين والغالية والسلطانية، هذا لا يعلم حتى نعلم أنه ذبح الرسل أو كذاب. أما ما ورد من بلاد النصارى والغالبية والهندوس والأمريكان فرصوا فيه الحلف حتى نعلم أنه ذبح على غير الشرع. ما تقول هذا نعلم فرصوا فيه ذبائح الكتاب هو الحلف. هذا هو أحسن. يلا يا سيدي.